بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. نستهل هذه المحاضرة مع الأستاذ الفاضل يونس بن حجر في محاضرة بعنوان الصيام ثلاث أبواب من الموطأ. فليتفضل المشكور مأجور إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك ولا ريب أن من أعظم ما يجتمع عليه المسلمون هو تدارس كتاب الله جل وعلا وتدارس سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي المنة العظمى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة يعني السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهي المنة أيضا العظمى على هذه الأمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني انحراف بين واضح. وأي انحراف اليوم في المجتمع أو أي انحراف على وجه الأرض سببه أمران لا ثالث لهما: سوء القصد أو سوء العلم، سوء القصد أو سوء العلم. ولذلك المؤمن يدعو ربه في كل يوم يعني 17 مرة على الأقل إن اقتصر على الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم سبب انحرافهم سوء القصد، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءه، ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالذي يمنع الإنسان من العمل بالحق والاهتداء والاستقامة أحيانا هي أمراض النفوس وخبث الطوية من كبر أو عجب أو حسد أو يعني حمية جاهلية أو ما إلى ذلك من أمراض القلوب والعياذ بالله. وأيضا يعني السبب الثاني هو سوء العلم، الجهل، ولا سيما الجهل بدين الله، كما هو شأن الضالين وهم النصارى. النصارى عبدوا الله بدون علم، بجهل، دينهم هو التقليد الأعمى، ودينهم يعني مبني عن جهل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأهل الحق والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، هم الذين سلموا من سوء القصد ومن سوء العلم. فالجهل بدين الله وسوء الطوية هما سبب كل انحراف على وجه الأرض. وفي الحقيقة سوء القصد يعود إلى سوء العلم، فالجهل في الحقيقة هو الداء القاتل، والجهل الحقيقي هو الجهل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الذي أنزله الله على نبيه وطلب منه أن يستزيد منه، وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، وهو الذي أوحى به الله عز وجل إلى نبيه، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضه. فشبه الوحي بالغيث والمطر، ينزل من السماء، وكذلك الوحي أنزل من السماء. والقلوب بالنسبة لهذا الوحي كالأراضي، منها قلوب يعني تقبل هذا الوحي فتنتفع به أيما انتفاع، حتى تصل إلى درجة العالم الرباني الذي يعني يفهم حافظ الشريعة وفهمها، ويمكنه أن يستنبط ويستخرج لنا الأحكام. وهناك من من القلوب من ينتفع في نفسه لكن لا يستطيع أن ينفع غيره ذلك النفع المرجو، فيكون متعلما على سبيل نجاح، فيحفظ من الشريعة ويفهم ما يعني ينجو به يوم القيامة عند الله. وهناك من القلوب قلوب والعياذ بالله لا تنتفع لا في نفسها ولا تنفع غيرها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت العشبة أو كلأ العشبة الكثير، يعني انتفعت في نفسها ونفعت غيرها. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعة. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالعلم الحقيقي هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ولذلك الفقه في عهد السلف انظروا يعني كيف كان، فالموطأ الإمام مالك رحمه الله هو كتاب فقه وفي نفس الوقت كتاب حديث دليل، فكان الفقه مقرونا بالدليل، كان الفقه مقترنا بالدليل، بل تجد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وكلام أئمة الهدى من التابعين هو الذي يحتل النصيب الأوفر من الكتاب، وقل ما تجد كلام المصنف نفسه، يعني آراء المصنف وأقواله تمثل فقط في العناوين التي تسمى أيضا بالتراجم، يتمثل في العناوين. أما في لما يعني فترة الانحطاط، انحطاط الفقه للأسف الشديد، صار عبارة عن مختصرات، وهذه المختصرات عبارة عن ألغاز، وهذه الألغاز تحتاج إلى فك، فيعني وضعت عليها الشروح، ثم هذه الشروح وضعت عليها الحواشي، ثم هذه الحواشي وضعت عليها التعليقات، وفي الأخير قل ما تجد فيها نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذاك صار الناس يتلاعبون بأحكام الله ولا يجدون تلك الهيبة وذلك الأثر الذي يجدونه عندما يأخذون هذا العلم وهذا الفقه وهذه الأحكام الشرعية، يعني من معينها الصافي ومن منبعها العذب الزلال. فشتان ما بين الأمرين، شتان بين أن تقول لشخص ممنوع الزنا، البند الأول ممنوع الزنا، وبين أن تقول قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، شتان بين الأمرين، فلا شك أن الثاني له آثر عظيم. فلذلك ينبغي الأمة إذا أرادت أن تتفقه في دينها وأن يعود إليها مجدها وأن تحصل لها السعادة في الدنيا والآخرة أن تعود إلى مصدر السعادة الحقيقي وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة حسن اختيارهم لهذا الكتاب العظيم الذي هو من أول كتب إن لم يكن أول كتاب يعني وضع في الحديث أو على الأقل وصل إلينا، وهو كتاب موطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد سبق لكم ربما التعرف على ترجمته وشيء من طريقتي في هذا الكتاب. واليوم إن شاء الله نتناول يعني ثلاثة أو أربعة أبواب منه، من الباب السابع إلى الباب العاشر من كتاب الصيام، فيقرأ علينا الأخ جزاه الله خيرا ونعلق بما تيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصيام في السفر.

هذا يعني جيل كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم يعني مزكون بشهادة الله عز وجل بشهادة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجيل الثاني الذي أيضا أعظم الخير في هذه الأمة كان في أيضا الجيل الثاني وهو جيل التابعين من أدركوا الصحابة. هؤلاء ليسوا كلهم يعني مثل الصحابة ولكن يعني من اتبع الصحابة بإحسان كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم لكن بشرط بإحسان أي بإتقان بإخلاص ومتابعة. فمن كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من جيل التابعين وأيضا من جيل تابع التابعين الذين أدركوا التابعين. وفي عهد التابعين يعني كان مشهور بالفقه سبعة من فقهاء خاصة المدينة فقهاء المدينة الذين تلقى عنهم الإمام مالك رحمه الله الفقه يعني أشهرهم ومن كانوا يعني يكثرون من الفتوى هم سبعة جمعهم بعضهم في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة نافع أو كذا سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي سيذكر في سند هذا الحديث. لذلك تجد الإمام مالك يعني علمه مأخوذ عن هؤلاء. سنجد عروة بن الزبير كثيرا وهو من فقهاء المدينة السبعة من التابعين وخالته أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأيضا يعني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسيأتينا أيضا بن شهاب الزهري وهكذا يعني سعيد بن المسيب وأبو بكر سيأتينا أيضا بن عبد الرحمن بن هشام بن المغيرة المخزومي وخارجة أيضا وكذلك خارجة يعني ابن زيد بن ثابت يعني ابن الصحابي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه. إذ يقول الإمام مالك رحمه الله ما جاء في الصيام في السفر أي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن فقهاء التابعين ممن تلقى عنهم الإمام مالك هذا العلم ومنهم فقهاء السبعة الذين ذكرناهم يعني في الصيام في السفر أو في حكم الصيام في السفر هل وخاصة يعني المقصود الصيام الواجب يعني أول ما يدخل في هذا الأمر هو الصيام الواجب وهو صيام رمضان. طبعا الصيام أنواع صيام واجب وصيام مستحب. الصيام الواجب يعني رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر وعندنا صيام مسنون كصيام عرفة وصيام الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر وهكذا. فإذا ما حكم الصيام في السفر ما حكم الصيام في السفر هل هو يعني يبقى واجبا على المرء وخاصة يعني في شهر رمضان أو هو يعني واجب الفطر أو يجوز يعني الصوم ويجوز الفطر ثم إذا كان يعني الفطر أو الصوم جائزة فهل هما جائزان على سبيل التساوي أم هناك يعني شيء يرجح الآخر يعني يكون الصوم أفضل من الفطر أو الفطر أفضل من الصوم. هذا ما سنستفيد يعني إن شاء الله من مجموع النصوص التي سيذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى. والسفر هاي معلوم لديكم السفر في الحقيقة يطلق على أي ضرب في الأرض على أي ضربة في الأرض وأقل مسافة يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيها تقريبا يعني حوالي 18 إلى 20 كيل يعني ثبت ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر يعني مسيرة ثلاث فراسخ فقصر الصلاة. وإن كان الفقهاء يعني الذين قالوا بالتحديد اختلفوا في التحديد فمثل الإمام مالك رحمه الله يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويجوز للصائم أن يفطر هي يعني تقريبا 80 كيل فأكثر 80 كيل فأكثر. وإن كان صحيح من أقبال أهل العلم أن السفر لا يحد بحد لأنه لم يرد تحديده في الشرع لا لم يرد تحديده في الكتاب ولا في السنة فكل يعني ما هو في عرف الصحابة يعتبر سفرا وكما قلت يعني ثبت عنهم أنهم أقل شيء يعني قصروا فيه تقريبا 18 إلى 20، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء ولم يكن يعتبر ذلك سفر، بدليل أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يجوز السفر إلى بقعة يراد تحصيل الفضل فيها إلا هذه 3 مساجد، وهي المسجد النبوي كما قال مسجد هذا، والمسجد الحرام، وبيت المقدس. أما قباء فلا يشرع يعني السفر إليه لأجل تحصيل فضيلة البقعة، لأجل تحصيل فضيلة ماذا؟ البقعة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمشي أو يذهب إليه كل سبت، مما يدل على أن المسافة إليهم تكون سفرة. فإذا ظاهر أن السفر في عرف الصحابة هو تقريبا 20 كيل فما فوق، فيعتبر ماذا؟ سفرة. قال حدثني، طبعا القائل هو راوي الكتاب، وهو يحيى ابن يحيى الليثي، يحيى ابن يحيى الليثي. والكتب في القديم يعني لا تجد المؤلف هو الذي يباشر تأليفها، أو حتى وإن باشر تأليفها فإنها يعني تكتب بعد ذلك عن الطلبة وتأخذ عن الرواة. ولذلك تجد في كتب أهل العلم المتقدمين يعني تجد الكتاب يقال مثلا الشافعي، لكن في الداخل تقول تسمع حدثني الشافعي، أو حدثني أبو جعفر بن جرير الطبري، أو غيره من أهل العلم. وذلك لأن الكتاب كان يقرأ على الطلبة أو يقرأ على الشيخ، والشيخ يسمع فيقر ذلك فيرويه الطالب. فلذلك يعني الموطأ تجد حدثني، قد يستشكل بعض الطالب يقول كيف الإمام مالك يقول حدثني يحيى عن مالك، ومالك هو الإمام مالك رحمه الله، والكتاب كتابه. فإذا هذا راوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي يروي عن أبيه يحيى عن مالك اللي هو الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب، هذا من فقهاء المدينة 7، وهو من شيوخ الإمام مالك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، وينسب إلى جده فيقال ابن شهاب، وهو إن كان محمد بن شهاب، مثل ما نسمع ابن حنبل الإمام أحمد ابن حنبل، وهو أحمد بن عبد الله بن حنبل، يعني ينسب إلى جده. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا هو الوارد في البيتين الذين ذكرتهما من قبل، يعني أيضا أحد فقهاء المدينة 7 المكثرون فتوى، لأنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يفتون بالمدينة وغيرها كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن العلماء قسموا الصحابة 3 أقسام، المكثرون من الفتوى وهم 7، منهم يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر، وكثيرا ما يعني تجد الإمام مالك رحمه الله ينقل عن عمر بن الخطاب، لأن عمر رضي الله عنه خلافته كانت يعني تقريبا أطول الخلافات، كانت أطول مدة، ولذلك يعني نقلت عنه الفتوى بكثرة. وثم يعني عمر يعني فتاويه كانت مثابة إجماعات الصحابة، أنه كان المسألة يجمع لها يعني أشياخ بدر ويجمع لها الصحابة، وكان الصحابة في عهد عمر ما زالوا متوافرين في المدينة. ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه يعني تفرق الصحابة في الأقطار ويعني توزعت الفتوى، لكن في عهد عمر رضي الله عنه كان يمنع الصحابة من الخروج من المدينة يعني إلا من سمح له، فأكثرهم أو جلهم كانوا ما زالوا موجودين في المدينة، وكان يتيسر على عمر رضي الله عنه أن يجمعهم. فلذلك يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله في الغالب يعني متلقى عن عمر بن الخطاب أو عن ابنه عبد الله بن عمر، وهو أيضا من فقهاء الصحابة المشهورين فتوى والمكثرين فتوى 7، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله، أو عبد الله رجل صالح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا يعني كان تلقى عن طلبته الإمام مالك رحمه الله الفقه، وكان يعني يأخذ بأقواله ويتبعه، لأن عبد الله بن عمر أيضا اشتهر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل شدة التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والتحري العظيم لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يعني يتحرى أن يوافقه حتى في بعض المباحات، بعض الأشياء المباحة التي لا يستحب أو لا يجب على المرء أن يتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مقتضى الفطرة ومقتضى العادة، عادة قومه، فهذه يعني الأصل فيها الإباحة. فكان ابن عمر من شدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. والإمام مالك رحمه الله أيضا معروف بشدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال في أهل السنة هم الذين لا يعلم لهم اسم إلا السنة. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الشريعة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهذا رواه يعني ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن ابن الماجشون، وهو من تلامذة الإمام مالك رحمه الله من مدرسة المدينة. إذن عن عبد الله بن عباس أيضا من المكثرين من الفتوى من الصحابة، عبد الله بن عباس، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وعلي بن أبي طالب. هؤلاء سبعة يعني كانوا يكثرون من الفتوى، كما قال بعض أهل العلم يعني لو جمعت فتاويهم لكانت يعني في صفر، أو لكانت في سفر عفوا يعني في كتاب، أو يقال أيضا سفر يعني لكانت في كتاب أو مجلد عظيم. وهناك المتوسطون فتوى، وهناك يعني المقلون من الفتوى من الصحابة. عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان يسمى بالحبر والحبر وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وسنه 13 سنة أو 15 سنة على الأكثر، أنه ولد بشعب مكة بثلاث سنوات قبل الهجرة. وقال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني لو كان ابن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر رضي الله عنه أو كابن مسعود عبد الرحمن بن عوف أو عثمان أو أوائل الصحابة الذين يعني كانوا في سن يعني سن الشباب وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان ابن عباس يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا ما عشره من أحد، يعني لما بلغ معشار أو عشر علمه أحد من الصحابة، أحد من الصحابة. وهذا يدل على ماذا؟ فضله وعلى غزير علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ولذلك هذا الحديث في الحقيقة هو مرسل صحابي كما قال القابسي، لأن عبد الله بن عباس سيروي لنا قصة الفتح أو قصة جارت للنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، وهو عام الفتح لم يكن يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام بحكم صغر سنه، كان مع أبيه العباس، يعني كان لا يزالان في مكة حتى فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فمن ذلك الوقت أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه القصة تلقاها عن بعض الصحابة، لكن مرسل الصحابي يعني صحيح لا غبار عليه، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، أو حتى وإن أخذ عن تابعي فإنه يتحرى في الثقة والصدق والضبط، فالصحابة معروفون بهذا الأمر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة يعني مسافرا، خرج إلى مكة مسافرا أي من المدينة إلى مكة عام الفتح من أو في رمضان، عام الفتح يعني في العام الذي فتح الله عز وجل فيه على نبيه مكة ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام، صار دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. وهذا الخروج يعني كان في يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في العاشر من رمضان سنة 8 للهجرة، سنة 8 للهجرة، خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان أي في شهر رمضان كما قلنا في اليوم العاشر. قال فصام، يعني كان في مدة سفر يصوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى بلغ الكديد، حتى وصل في سفره، طبعا أسفارهم كانت على الأقدام وعلى الإبل، فيعني المسافة من مكة إلى المدينة يعني يقطعونها في أيام ليس في يوم واحد، فالسفر من مكة أو من المدينة النبوية إلى مكة يعني يقطعه، لأنه تقريبا 500 كيلو، تقريبا 500 كيلومتر يقطعونها في يومين أو ثلاثة أو أكثر، يعني لا تكون في يوم واحد. فالمهم لما سافروا إلى مكة كانوا يصومون، الأيام الأولى كانوا يصومونها من رمضان حتى بلغ الكديد. الكديد هذه منطقة يعني وردت في بعض الروايات أنه حتى بلغ كراع الغميم، في بعض الروايات حتى بلغ عسفان. وكديد هذه في الحقيقة لا اختلاف بين الروايات، لأنه هذه المناطق كلها متقاربة، وفي الحقيقة هذه الكديد واد بين يعني عسفان والقديد، وعسفان هي يعني كما نقول في زمان هذا الولاية، تدخل فيها الكديد تدخل فيها يعني كراع الغميم. فعلى كل حتى بلغ موضعا أو مكانا قريبا من مكة، يعني ربما يبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو أو 100 كيلو، يعني كان أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، يعني مشى كم تقريبا 400 كيلو. ثم أفطر، يعني بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب من مكة أفطر. لماذا؟ سيأتي تعليل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الصوم في هذه المدة، لكن لما اقترب من دخول مكة أفطر النبي عليه الصلاة والسلام، فأفطر الناس، أي تابعه الناس في فطر هذا، لأنه كان عملية، لأنه في الحقيقة هذا السفر في أول السفر النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الفطر أو أمرهم لكن لم يعزم عليه، أمرهم بالفطر لكن لم يعزم عليه، فأفطر بعض الصحابة وبقي يعني الباقون لم يفطروا، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام صائما، فأخذوا بحال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما اقترب من مكة ورأى أنه كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث أنه يعني يلاقون العدو وسيدخلون مكة، فلعله يحصل قتال فيحتاجون إلى قوة وإلى جهد وإلى طاقة في الجهاد في سبيل الله، فإذا يعني بقي الصحابة على صومهم فسيجدهم العدو منهكين وضعفاء، فبالتالي لا يحصل لهم النصر وقد يتسلط عليهم العدو. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ستأتي هذه العلة في الحديث الآتي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الكديد، يعني لم يبقى بينه وبين مكة إلا شيء قليل، فعزم عليهم، أمرهم بأن يفطروا وعزم عليهم، وأفطر هو أمامهم، يعني جاء له بقدح من ماء فأفطر أمامهم، لأنه أحيانا يكون الفعل أبلغ من القول حتى لا يبقى لأحد من الصحابة أي عذر، أي عذر، أو يقول ربما النبي عليه الصلاة والسلام ما دام بقي صائما فأنا أصوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يمكنه أن يفعل ذلك الشيء ولكنه يتركه خشية أن يشق على الناس، هو يستطيع أن يصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يواصل الصيام، يعني حتى أنه كان يعني يصوم 3 أيام متتابعة دون أن يفطر ليلا ونهارا، فلما اقتدى به بعض الصحابة يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر ومنعهم من ذلك، ولعل هذا الباب يعني قد سبق أو سيأتيكم، وهو ما يسمى بالوصال، ونهاهم عن ذلك، قال لست كهيئتكم، وقد رخص في الوصال الذي يكون إلى الصبح، يعني إذا أراد إنسان يواصل فيواصل الصيام إلى قريب من الصبح، يعني إلى السحور، فيتسحر وفي نفس الوقت يعني يفطر ثم يصوم. قال ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولذلك وردت في صحيح مسلم أو في البخاري أن هذا الكلام الأخير هو من كلام ابن شهاب الزهري، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. وهذه قاعدة مهمة يعني أصولية، وهي أنه إذا جاءنا أمر من الدين لا يمكن أن نجمع بينه وبين الأمر السابق، وعلم التاريخ فإنه يحكم بالنسخ، نأخذ بالأمر الجديد ونترك الأمر القديم، لأن الأمر القديم يصير منسوخا. إذا كان هناك مثلا قال نهيت ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا الأمر القديم هو النهي عن زيارة القبور، الأمر الجديد هو الإذن بزيارة القبور. فإذا نترك الأمر القديم ونأخذ بالأمر الجديد، هذا هو معنى قوله وكانوا يأخذون، أي الصحابة والتابعون والعلماء يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشراح هذا يدل على أن الزهري كأنه يرى أن الفطر في السفر يعني عزيمة، وأنها نسخت الصوم في السفر، يعني كأنه يميل أو يجنح إلى رأي أهل الظاهر الذين يعتبرون الفطر في السفر واجبة، وأخذوا بظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه أن يقضي أيام أخر، معناه أنه يفطر في حالة المرض ويفطر في حالة السفر. فالظاهرية قالوا يعني وجوبا، لابد أن يفطر وجوبا، والزهري لعله يأخذ بهذا الرأي، وإن كان بعضهم يعني وجهوا توجيه آخر. لكن الصحيح أن فطر النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يعني ليس ناسخا، بدليل أنه كان بعضهم يفطر وبعضهم يصوم، ولا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا، ما يدل على أن الجمع ممكن، لأنه يعني لما يكون هناك تعارض في الأدلة، فأول شيء إذا وجد نص من النبي عليه الصلاة والسلام يحسم المسألة فإننا نعمل بهذا النص، إذا كان فيه نسخ يعني يسمى نصي فنعمل بالنسخ، مثل ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إن لم يمكن نصير إلى الجمع، لأن الجمع بين الدليلين فيه إعمال الدليلين، يعني الأخذ بالدليلين والعمل بالدليلين، وأهل العلم يقولون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني أن نعمل، لأنه يعني المفروض الوحي ليس فيه تناقض ولا يعني اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا إذا أمكن الجمع فنعمل بالجمع، إذا لم يمكن الجمع يصار إلى النسخ الاحتمالي، إذا علم التاريخ من الصحابي أو غيره يصار إلى النسخ الاحتمالي، وبعض أهل العلم يقول يصار إلى الترجيح ثم إلى النسخ. فعلى كل حال فإن لم يمكن النسخ يصار إلى الترجيح، يصار إلى الترجيح، وفي الترجيح يعني سنعمل بأحد الدليلين ونلغي الآخر، وهناك مرجحات يعلمها أهل العلم. فعلى كل حال هذه المسألة، مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر وأمر أصحابه بالفطر في السفر، يعني ليس نسخا للصوم في السفر على الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل صريح في ذلك، وثانيا لأنه يمكن الجمع، وهو ما سيأتي في الأحاديث والأدلة المقبلة إن شاء الله تعالى. ثم قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، إذن وحدثني يعني يحيى، حدث يحيى بن يحيى ابنه، لأنه راوي الموطأ قلنا هو يحيى بن يحيى الليثي، فقبل هذا الحديث قال حدثني يحيى يعني أبوه عن مالك، والآن قال وحدثني يعني أيضا أبي يحيى عن مالك، أي الإمام مالك رحمه الله صاحب الموطأ، عن سمي، هذا يعني رجل من التابعين اسمه سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، مولاه بمعنى مملوكه، كان مملوكا له ثم اعتقه، فصارت له أو صار له الولاء يعني له بالعتق، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن الذي قلنا أنه من فقهاء التابعين السبعة المكثرين من فتوى، أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام بن المغير المخزومي رحمه الله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الراوي من الصحابة مبهم، الراوي من الصحابة مبهم، ولا تضر الجهالة بالصحابي، يعني الحديث إذا وجدنا فيه الصحابي مجهولا فهذا ما يضرنا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع علماء أهل السنة، أن الصحابة كلهم عدول لأن الله عدلهم في القرآن الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وقال الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات كثيرة، يعني يرجعوا إلى كتاب الكفاية الخطيب بغدادي رحمه الله قد ذكر شيئا منها، وكذلك يعني كتب الحديث يعني يذكرون مسألة عدالة الصحابة، وذلك كتب الرجال التي وضع أهل العلم في تراجم الرواه وذكر أحكام الجرح والتعديل فيهم، يعني تجد أي واحد من التابعين فمن بعدهم إلا وتجد فيه كلام، يقولون مثلا قال مالك يقول ثقة ثبت، قال الزهري ثقة ثبت، غيره مثلا فلان كذاب، فلان وضع، فلان سراق الحديث، فلان يعني صدوق، فلان يهم، إلا الصحابة، الصحابة لا تجد هذا الكلام. كل ما في الأمر تجد أنه يقول لك صحابي أو هذا يعني غزى مع النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا أو فعل كذا أو يذكر من سيرته ومن قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لأن يذكر لنا، يعني أولا التجريح ما فيه لأن الصحابة كلهم عدول، والتعديل لا يحتاج إلى ذلك لأن الله عز وجل زكاهم في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرتدون ممن ارتد، يعني بعضهم يعني بعض من ارتد بعد الفتح ممن أسلم بعد الفتح، فهؤلاء لا يعدون في الصحابة أصلا، وهؤلاء لم ينقلوا لنا الدين أصلا والحمد لله. لا يوجد في سند حديث يعني تلقاه الصحابة إلينا يعني مرتد، والذين شهدوا الفتح وشهدوا حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، وكانت عدتهم يعني 12,000، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الفساق أو الفجار أو المنافقين أو الكفار أن يبلغوا حديثه إلى الأمة؟ حاشا وكلا. وكذلك المنافقون الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هؤلاء ليسوا من الصحابة أصلا لأنهم كفار لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لم ينقلوا لنا الدين والحمد لله ولو حرفا واحدا، لأن الصحابة كانوا يعرفونهم بسماتهم، بل وحذيفة بن اليمان كان يعرفهم بأسمائهم، فلو تكلم أحد منهم أو ادعى رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدى له يعني الصحابة بالفضح والكشف. وربي قال: ولا تعرفنهم في لحن القول. وأنزلت سورة سميت سورة التوبة، سميت أيضا سورة الفاضحة، فضح الله فيها المنافقين وجل وصفهم، كما قال كعب بن مالك في قصة يعني الذين تخلفوا، قال: فلما خرج لم يجد إلا معذورا أو مغموزا بالنفاق. فكان الصحابة يعرفون المنافقين، فالذين نقلوا لنا الدين كتابا وسنة لا يوجد فيهم منافق ولا يوجد فيهم مرتد والحمد لله. إذن يقول: فلما تجد في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله هذا لا يضر، بخلاف لو وجدناه في غيره فهذا يعني راوي مجهول، وما دام من التابعين أو تابعين أو غيرهم يحتمل أن يكون يعني ثقة مأمونة، ويحتمل أن يكون يعني كذابا أو وضاع، ولذلك يعتبر الحديث بذلك ضعيفا احتياطا لجانب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يثبت من هو ونبحث عنه في كتب الرجال وماذا قال فيه العلم، هل وثقوه أم ضعفوه. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العلة في الفطر في هذا الحديث، الصحيح أن العلة هي التقوي للعدو، وهذه العلة وحدها كافية للفطر، يعني حتى ولو كانوا في الحاضر. وبهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته وفي ما يسمى ب يعني معركة شقحب، لما التقى مع التتار، التقى المسلمون مع التتار في دمشق يعني في سنة 703 أو كذا أو نحو منها، يعني أفتاهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهم في الحضر، يعني لم يسافروا، أفتاهم لما التقوا بالعدو أن يفطروا، أخذا من هذا الحديث حتى يتقووا على العدو، والله عز وجل الحمد لله نصرهم على التتار ويعني هزم جيش التتار وأخذوا بها. بل يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد أن الفطر في الجهاد بنية التقوي على العدو أولى من الفطر في السفر، لأن المسافر فائدة فطره تعود عليه وحده، بخلاف المجاهد ففائدة فطره تعود عليه وعلى يعني غيره، كما أن المصلحة المترتبة على الجهاد في سبيل الله إذا كان بضوابط الشرعية لإعلاء كلمة الله يعني أعظم من مصلحة ماذا؟ السفر. والمشقة التي يلقونها في الجهاد أعظم من المشقة التي يلقونها في السفر. والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك صحيح أن التقوي على العدو يعني الفطر للتقوي على العدو هذه وحدها تكفي علة أو تكفي سببا لإباحة الفطر من رمضان، والسفر أيضا علة وحده نص عليها الله عز وجل في كتابه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إذا لم يفطر فلا داعي للقضاء كما جاءت السنة مبينة لذلك. وهذا الحديث يعني ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، ورواه أيضا النسائي الكبرى والإمام أحمد. قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن ابن هشام بن المغيرة أحد فقهاء السبعة، قال الذي حدثني أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج، يعني بمكان بين المدينة ومكة، يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، لعل هذا كان قبل أن يصل إلى الكديد، لأنه قلنا لما خرج من المدينة يعني مشوا قليلا ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر لكن لم يعزم عليه، فكان من الصحابة من أفطر ومنهم من صام، ومن الذين صاموا النبي عليه الصلاة والسلام بقي على صومه. ولذلك لما بلغ العرج وهي منطقة قريبة من مدينة أقرب منها إلى مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألقى الماء على رأسه من شدة، يقول الراوي إما من العطش من شدة العطش أو من الحر من شدة الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكديد، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنك لما أمرت الناس بالفطر لم يفطر الجميع، لأنهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي صائما فعلموا أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعض الصحابة يعني لم يفطر، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكديد يعني اقترب من مكة، دعا بالقدح أي بالإناء فشرب، فأفطر الناس يعني فتبعوا الناس. وفي بعض الروايات أنه يعني في صحيح مسلم أنه حتى بعد أن شرب بقي بعضهم صائمة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا يدلنا على أنه إذا كان الفطر واجبا فالأخذ بالعزيمة أو بل الفطر يصير هو العزيمة، ومن يصوم يكون عاصيا لله عز وجل. يعني من ذلك مسألة المريض أو المسافر إذا بلغت به المشقة مشقة فادحة، لأنه يعني من خصائص شريعتنا الإسلامية أنها ليس فيها أمر فيه مشقة فادحة، بل الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الله عز وجل ما أمرنا به نستطيع أن نفعله ويبقى يعني في قدرتنا سعة بحيث نستطيع أن نفعل غيره وأن نداوم عليه. فإذا كان المرء يعني يستنفذ كل قواه في ذلك الفعل بحيث أنه إذا فعله انقطع عن العمل أو يعني ضعف عن العمل بحيث لا يصير يستطيع يعمل ذلك العمل، فهذا دليل على أن المشقة هنا فادحة وأن هذا الأمر لم يأمره الله عز وجل به، أن الله سبحانه لم يأمره به، فإذا فعل ذلك يكون آثما. ومن ذلك ما سيأتينا يعني في السفر، النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يظلل عليه فقال ما به؟ قالوا يعني صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أي هذا ليس طاعة لله عز وجل الذي يصوم مع كونه يعلم أنه سينقطع وسيفطر لا محالة وسيغمى عليه، أو يعلم مثلا مثل تجد بعض الناس عندهم أمراض مزمنة فيقول لك نصوم، بعد ربما يصوم اليوم لكن بعد عنده مضاعفات لا يصوم بقية شهر أصلا، بل يصير لا يستطيع الصوم أصلا، بل ربما ينقطع في أول اليوم، فهذه مشقة فادحة. هذا في الحقيقة عصى الله عز وجل، هذا نقوله صيامه هذا معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمشقة كما يقول الشاطبي رحمه الله ليست مقصودة في الشرع لذاتها، يعني الله عز وجل لما كلفنا بهذه الأوامر لم يكلفنا بذلك لتعذيب أنفسنا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون، من خصائص شريعتنا اليسر. بل في الصيام وردت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك بعض الفقهاء تجده يشدد في الرخصة بحيث لو أخذ الإنسان بالعزيمة لكان ربما أيسر، مما يدل على أن هذا القول ليس على الجادة. يعني السفر يبقى مثلا لابد من شروط معينة في السفر، لابد أن يكون كذا أو لابد أن يكون، ثم لما تبحث عن الأدلة لا تجد دليلا، وكذلك المرض. ولذلك يعني القرطبي ومن فقهاء المالكية لما وصل إلى المرض والسفر قال أي سفر وأي مرض، وأخذ بقول يعني بعض التابعين، لأن الله عز وجل لم يحدد لنا مرضا معينا حتى ولو كان مرض فيه مشقة يسيرة عندك رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. شو تفطر وتدي الأجر، وربما تدي أجر الصائمين. يعني أذكر لكم حديثا، حديث أنس يعني في الصحيحين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي كان عنده كساء يستظل به هذا اللي عنده ظل بزاف، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطر. يعني بلغ الجهد بالصائمين أنهم سقطوا مغشيا عليهم أو لم يستطيعوا يعني القيام بحركات أو أي جهد، وقام المفطرون فضربوا الأبنية يعني هم الذين نصبوا الخيام وساقوا الركاب يعني الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن الدين دين الله عز وجل ليس هو أن توافق هواك أو العادة. بعض الناس يقول كيف نفطر عيب، الناس قاع صائمين وأنا نفطر، تقول له أنت مريض عندك رخصة وكان. لا، يعني في الحقيقة هو لا يصوم إرضاء لله عز وجل، يصوم عادة، بدليل أنه لو جئنا في مسائل أخرى في الصلاة أو في المعاملة لا يبالي، فالمسألة صارت عادة يعني عيب أو الرجلة، وهذا في الحقيقة ليس تعبدا لله عز وجل، لأن حقيقة العبودية والعبادة لله هي امتثال أمر الله عز وجل على وفق ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وديننا يعني إذا كان في المسألة مشقة فادحة يأمرك بأن تفطر وألا تفعل ذلك الشيء. فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت إذا صمت تكون عاصيا ومخالفا للشرع. مثل أن القصر في الصلاة، بعض الناس كيف نقصر، أنا الآن في السيارة وكذا، وبدأ يدخل عقله والعاطفة، إذا وش يدين صلي أربعة، فلعل الصلاة تكون باطلة أصلا، لأنه القصر في السفر على الصحيح واجب، بل هو الأصل في الصلاة، أول ما فرض صلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فينبغي الإنسان يتعلم دينه وأن يعبد الله كما يحب الله عز وجل، والمشقة ليست مقصودة لذاتها. بعض الناس قد يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها في الحج، أجرك على قدر نصابك، يعني على قدر مشقتك. هذه إذا كانت المشقة تابعة أنت لم تتقصدها، يعني أنت عندك مثلا من ميناء ما تروح العرفة عندك حافلة، أنت تروح تقصد المشقة، أنا نروح نمشي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، تقول روح نمشي العرفة، ومن بعد مشكلة كي يوصل العرفة هذاك المشي ما تخش عليه أجر، ولما يصل إلى عرفة يصل منهكا متعبا، ينام ويفوته الدعاء في عرفة والاجتهاد في عرفة. نفس الشيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول إسباغ الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أنا إنسان يعني يستيقظ الصباح يجد الماء نوعا ما باردة، لكن مشقة يسيرة محتملة تقدر توضع به بحيث ما يحصل لكش ضرر أو يزيد عليك المرض أو تنقاطع اليوم توضع وبعد مزيش توضع دائما تعقبها تيم، فتستطيع تحملها، يعني مشقة يسيرة، وما عندكش الماء الساخن أو ما عندكش وسائل التسخين فاستعملت الماء البارد، هنا هذه المشقة تابعة أنت لم تتقصدها، أنت تقصصت الوضوء لكن وجدت هذا الماء هذا الحاضر فستؤجر على هذه المشقة. لكن لو فرضنا استيقظت ووجدت الماء الساخن ووجدت الماء البارد وربما الذي يعني برودته شديدة بحيث ربما يعني يؤثر فيك مرضا أو يؤثر فيك ماذا ضعفا أو شيء من هذا القبيل، وتروح تختار الماء البارد وتقول يعني ندي هذا العجر، هنا تدي وز تدي إثم وما تديش العجر. إذا رأيت كيف أن الإنسان ينبغي عليه أن يطيع الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، فينظر الإنسان يقدر حاله ويعلم الحكم الشرعي ويطبق حكم الله عز وجل الذي يحبه الله ويرضاه من العبد كما يحبه الله ويرضاه من العبد. فالذي يشق عليه الفطر في السفر أو عندنا كما في هذا الحديث جهاد في سبيل الله، فينبغي علينا أن نتقوى على قتال العدو، ثم هو يذهب يصوم، هذا في الحقيقة يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. الحديث الذي يليه قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي الجليل أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث صحيح، هذا فيه دليل على جواز الفطر، طبعا ما لم يبلغ الصوم بصاحبه إلى درجة كما قلنا المشقة الفادحة، فيحرم الصوم في هذه الحالة، ويصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر أولئك العصاة أولئك العصاة. أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة ويستطيعه الإنسان فهنا يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم، واختلف أهل العلم أيهما أفضل، بعضهم قال أن الفطر أفضل، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الفطر، ولكن هذا القول يعني شاذ وليس بصحيح، لأنه هذا الحديث فيه دليل على أن الفطرة ليس واجبا ليس واجب. فمنا يعني الصحابة كان منهم من يفطر وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يصوم، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولا ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن ما هو الأفضل الصوم أو الفطر؟ هنا يقول أهل العلم بحسب يعني الأدلة وردت في جواز هذا وردت في جواز هذا، وهناك بعض يعني الأدلة التي قد ترجح هذا وهناك بعض الأدلة التي قد ترجح هذا، لكن أحسن شيء هو يعني ما ذهب إليه المحققون من أنه بحسب ما يتيسر للشخص، فإن كان يسهل عليه الصوم ويشق عليه القضاء فيكون الصوم في حقه أفضل، لأنه إذا أفطر في السفر أو في المرض وكان المرض ليس مزمنا فإنه يجب عليه القضاء، إذا يعني بعد رمضان يجب عليه ماذا؟ القضاء. فإذا كان يعني يسهل عليه الصيام في رمضان بحكم أن الناس كلهم صائمون وما إلى ذلك، ويشق عليه يعني القضاء، فهنا ماذا؟ يكون الصوم في حقه أفضل. وقد يستأنس بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وإن كانت يعني هذه الآية في متعلقة بحكم آخر. وإن يعني شق عليه الصيام، ليست مشقة فادحة وإلا يحرم عليه الصيام، مشقة يعني دون الفادحة، ولكن يسهل عليه القضاء، فهنا يكون في حقه الفطرة أفضل. وإن تساوي يعني فلا شك أن الصوم أفضل، إلا إذا أراد أن يأخذ بالرخصة ويتقصد هذا المعنى، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيكون الفطر في حقه أفضل. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل، إذا رأينا هذا الحديث، قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، أبيه يعني عروة بن الزبير بن العوام، أبو الزبير بن عوام يعني أحد العشر المبشرين بالجنة، وعروة هو من سادات التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة المكثرين في الفتوى، أن حمزة بن عمرو الأسلمي، هذا أحد الصحابة وهو ابن عمر بن عويمر الأسلمي، توفي سنة 61 الهجرة، قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم، وفي رواية لمسلم أسرد الصوم، وفي رواية يعني كثير الصوم، كان يصوم كثيرا، يصوم رمضان ويصوم أيضا صيام التطوع، أفأصوم في السفر؟ يعني هل يشرع لي الصيام في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا يدل على أن الفطر في السفر ليس واجبا، وأن الصوم في السفر أيضا ليس واجبا، وأن الصوم ما لم يبلغ إلى درجة المشقة الفادحة فإن الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، يجوز الإنسان في السفر أن يفطر ويجوز أن ماذا؟ أن يصوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، هذا السند الذهبي، الإمام مالك عن نافع مولى بن عمر وهو أيضا من المكثرين في الفتوى من التابعين، وإن كان ليس من السبع المشهورين، أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كما قلنا أيضا من المكثرين من الفتوى من الصحابة، وقلنا جل مذهب الإمام مالك مأخوذ عن عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصوم في السفر. لماذا أورد الإمام مالك هذا الأثر؟ كأنه يقول هذا عبد الله بن عمر مع شدة تمسكه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتحريه لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يتبع كما قلنا في المباحات وفي العادات، ومع ذلك كان لا يصوم في السفر، فهذا يدل على جواز الفطر ماذا؟ في السفر. وهذا صحابي جليل من فقهاء الصحابة، وهذا الأثر يعني صحيح لا غبار عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أيضا عروة بن الزبير نفسه وهو من فقهاء التابعين، أخذ بمذهب ابن عمر، قال أنه كان يسافر في رمضان، أي عروة بن الزبير، ونسافر معه، يسافر معه أصحابه، فيصوم عروة ونفطر نحن، عروة بن الزبير يصوم يأخذ بالعزيمة ونفطر نحن، يأخذون بالرخصة، فلا يأمرنا بالصيام، يعني لا ينكر علينا. لماذا؟ لأن الفطر جائز. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفطر في السفر، وأيضا في الجهاد بنية التقوى. والصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعيب هذا على هذا، منهم المفطر منهم الصائم. وهذا عبد الله بن عمر مع شدة تحريه ويعني تمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في السفر. وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني يفهم هذا الفهم وأيضا لا ينكر على أصحابه كونه يفطرون في السفر مع أنه هو يصوم في السفر. فهذا كله دليل على أن حكم الصيام في السفر ما لم يبلغ بصاحبه إلى درجة المشقة الفادحة أنه جائز، فيمكن الإنسان أن يصوم ويمكن أن يأخذ بالرخصة وهي الفطر. نعم، والله أعلى وأعلى. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع عليه الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك فالرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. إذن هذه الترجمة الثامنة. وقبل ذلك يعني أذكر لكم أيضا حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كان فيه تفصيلا لحكم الصيام يعني في السفر كما كان يفهمه الصحابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني لا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا. يرون أن من وجد قوة، يرون أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، يعني بحسب قوة المرء وضعفه. وكذلك يراعى في ذلك ما رأينا مسألة القضاء، فقد يسهل على المرء الصوم ويصعب عليه أو يشق عليه القضاء فيكون في حقه الصوم أفضل، وقد يعني يشق عليه الصوم ويسهل عليه القضاء فيكون في حقه الفطر أفضل، وقد يستويان فيكون يعني الأمر بحسب ما نوى، والله أعلى وأعلم. ثم قال ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان، يعني من قدم من سفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر أم لا، أو أراده في رمضان، أراد السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر ومتى يفطر. قال حدثني يعني راوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي حدثني يحيى أبوه عن مالك الإمام مالك رحمه الله أنه بلغ، هذا ما سيذكره وهو موقوف على عمر يعني في عمر رضي الله عنه، يعني من بلاغات الإمام مالك رحمه الله. طبعا الموطأ كاد أن يكون هو الكتاب الأول بعد كتاب الله عز وجل، لولا أن الإمام البخاري رحمه الله ومسلم يعني ألف كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة، ومما يعني ربما جعل مرتبة الموطأ دونهما أن الموطأ يعني اشتمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتمل أيضا على أقوال الصحابة، واشتمل على يعني كلام التابعين، بل واشتمل على فتاوى الإمام مالك، بخلاف يعني البخاري ومسلم أغلبه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني مما جعل مرتبته دونهما أن الموطأ اشتمل على بلاغات الإمام مالك، يقول بلغني عن الصحابي أو بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونعلم أن الإمام مالك رحمه الله لم يلقى الصحابة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن هذا البلاغ تلقاه بواسطة، وهذه الواسطة نحن لا نعلمها، قد يكون يعني راوي راويان ثلاثة، ولذلك مرسل تابعي يعتبر من أنواع الضعيف، لأنه يعني التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو ما قالش سمعت ورسول الله، وإلا صار هذا كذب، وإنما يقول قال رسول، مثل ما نحن الآن أنا قد أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفهمون أني يعني سمعت أقول لكم سمعت رسوله، وإنما هذا تلقيته من الكتب أو من الروايات الموجودة في كتب مسندة. فلما يقول قال رسول الله، ونحن نعلم أنه لم يلقى رسول الله لأنه تابعي، فهناك واسطة، لو كانت فقط الصحابي ما في مشكل، لكن قد يكون تابعي حدث عن تابعي، يعني بحثوا وجدوا مرة سندا فيه سبعة أو حتى بلغ ربما تسعة تابعيين، يعني هذا يروي عن هذا عن هذا عن هذا، وبالتالي قد يكون فيهم واحد ضعيف أو واحد يعني يهم أو واحد ليس ضابطا، وماذا احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم بأن الحديث المرسل أو الحديث الذي يكون فيه انقطاع بين الراوي وبين الصحابي أو النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أنواع الضعيف، حتى نعلم الواسطة، قد نجدها في كتاب آخر يعني يروي لنا الواسطة فننظر، فإذا وجدنا السند صحيح نأخذ به، لكن مثل هذا يعني لا يوجد له سند صحيح، ولذلك هذا الأثر يعني ضعيف. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثاني، وهو أفضل يعني رجل في الأمة من لدن آدم إلى قيام الساعة بعد الأنبياء والرسل، أفضل الناس على الإطلاق عند الله عز وجل أبو بكر ثم عمر، كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال إذا سلك يعني عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، من أول يومه يعني بعد الفجر يكون مسافر، ويعلم أنه سيدخل المدينة بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق يعني بعد دخول وقت الصيام، بعد دخول وقت الصيام، قال اليوم مثلا الفجر هو الساعة الرابعة مثلا، فهو يدخل بعد الرابعة، الرابعة وعشرة يدخل مثلا الجيجل، أو الرابعة ونصف أو الخامسة أو السادسة يدخل مدينة جيجل، كان مسافر في رمضان وسيدخل بعد صلاة الصبح أو بعد وقت الصبح أو بعد طلوع الفجر الصادق، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم، يعني لا يخل ذلك بصومه، يستطيع أن ينوي الصوم وهو في السفر، لأنه قلنا كان بعضهم يعني يقول كالظاهرية وينسب للزهري وبعض الصحابة أنه يقول أن الفطر في السفر واجب، وبالتالي ما دام هو يعني سيدخل في يعني سيكون يدخل عليه وقت صيام وجزء منه يعني في السفر، هو مازال مسافر، فقد يقول قائل يعني أو من يأخذ بهذا الرأي لابد أن يبقى مفطرا، وهذا الإمام مالك يقول لا، يعني يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وهذا عمر رضي الله عنه دخل وهو صائم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطالع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. هذه فتوى للإمام مالك رحمه الله، يقول من كان في سفر، كان مسافر، فعلم يعني تيقن أنه داخل على أهله من أول يومه، يعني يدخل بعد طلوع الفجر الصادق، وطالع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، أي استحبابا، كما قلنا يعني يستحب له أن يدخل صائما، لكن لا يجب عليه الفطر كما هو مذهب بعضهم، لا يجب عليه الفطر كما هو مذهب بعضهم. قال مالك كان صورة أخرى يعني كأنها معاكسة، وإذا أراد أن يخرج في رمضان، يخرج يعني للسفر، أراد أن يسافر في رمضان فطالع له الفجر، طلع عليه الفجر الصادق أو تخلى عليه وقت الصيام، وهو بأرضه ما زال لم يغادر بلده، يعني ما زال في بلدته أو قريته لم يسافر بعد، قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. أن الإمام مالك رحمه الله يشترط في السفر يعني الذي يبيح الفطر يشترط شروطا، منها أن السفر يكون السفر يعني سفر محدد بمسافة معينة كما رأي، وإن كان صحيح قلنا من أقوال أهل العلم أنه مطلق السفر يبيح لك الفطر. الشرط الثاني يعني أن يكون في مدة معينة، وإن كان صحيح قضية المسافة والمدة أنه لم يثبت فيهما شيء، فما دام الإنسان مسافر ناويا السفر فيبقى مسافرا إلا إذا عزم على الإقامة أو توفرت له يعني بعض الأشياء التي في عرف الناس هي إقامة، يعني كراء أو بيت أو شيء من هذا القبيل، أو تزوج أو شيء من هذا القبيل. ثالثا يعني يشترطون تبييت النية، يعني لابد أن يبيت نية السفر، يعني إذا كان نوى السفر بعد الفجر عندهم لا يجوز له أن يفطر. ورابعا ينبغي عليه يقولوا أن يسافر قبل طلوع الفجر الصادق، قبل ما يدخل وقت الصيام، إذا دخل وقت الصيام واجب عليه الصيام، واجب عليه الصيام. ويقول أيضا يعني أن السفر ينبغي أن يكون سفر يعني سفر مباحة أو سفر طاعة، يعني ما يكونش سفر معصية، لأنه كما هو مذهب جمهور أهل العلم المعاصي أو الرخص لا تناط بالمعاصي. لماذا؟ لأنه كيف إنسان يعني يسافر لي يأتينا بالخمر أو يستورد لنا الخمر، نقولوا يعني نساعدوك يعني زيد أفطر يعني في في في في في صومك حتى يعني تستطيع أن تأتي به أو تقوم بعملك على أكمل وجه. فلا شك أن هذا يناقض يعني مقاصد الشريعة، ولذلك هذا القول يعني وجيه جدا. لكن قضية اشتراط أن السفر لابد أن يكون قبل الصبح، هذا في الحقيقة الصحيح، وإن كان هو مذهب يعني بعض أهل العلم منهم الإمام مالك، لكن الصحيح أنه حتى ولو نوى السفر بعد الصبح فإنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر، بل يجوز له الفطر في بيته، وهذا مما يخالف فيها الصوم يعني مسألة الصلاة. ومن الأدلة على ذلك وقد ذكر القرطبي رحمه الله في جامعه، القرطبي ومن علماء المالكية، ذكر في جامع أحكام القرآن الكريم عند قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر، ذكر 20 مسألة، ومنها مسألة ما إذا يعني سافر أو نوى السفر من بيته فإنه يستطيع أن يفطر في بيته، وذكر آثارا وأدلة على ذلك، منها يعني ما جاء في صحيح الترمذي عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني وجدوا له الناقة تاعو ليسافر عليها، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، يعني قبل أن يخرج من بيته، فقلت له سنة، يعني هذا الذي تفعله، سأله محمد بن كعب هذا سنة، يعني هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة في كلام الصحابة ليس معناها مستحب، سنة معناها أنها من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. فقال سنة ثم ركب. وهناك أيضا آثار أخرى، وقد يعني أيضا ألف في ذلك رسالة الشيخ الألباني رحمه الله وسماها تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه، وأيضا هو ظاهر الآية، حتى أن القرطبي قال هو ظاهر الآية، فمن شهد قال ومن كان مريضا أو على سفر، أو على سفر يعني سواء كان في السفر أو شرع في السفر، بل على التحقيق حتى ولو نوى السفر، قال مثلا صليت الصبح تلاقيت مع صاحبك قال لك يعني نسافر إن شاء الله، فأنت أروح للدار كليت ومن بعد جيت خارج عايط لك صاحبك قال لك ما نشرح نسافر، يعني ربما تعطلت السيارة وكذا، فما في إشكال، يعني فعليك قضاء ذلك اليوم وتكمل ذلك اليوم على الصحيح، يعني تكمل أفطورك ذلك اليوم ثم يعني تقضي ذلك اليوم ولا حرج ولا إثم، وهذه رخصة من رخص الله، ولا داعي الإنسان أن يتمسك يعني بالتقليد الأعمى. بعض الناس يعني كأنه كما قال بعض فقهاء عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضج وأكثر وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. فلا ينبغي يعني التعصب لقول أحد من العلماء على حساب ماذا؟ الدليل، لأنه الأصل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والعلماء يأخذون بأيدينا لنعلم يعني الحكم، لكن إذا تبين لك أن قول العالم مخالف للكتاب والسنة فلا ينبغي التعصب للعالم، بل العلماء يتبرؤون منك، وهذا في الحقيقة فيه طعن في العلماء من جهتين أو من أوجه، منها أنك لما تقول القول ما قال مالك أنك تقول لأنه ذاك القول الآخر يقول به الشافعي أو يقول به أحمد أو يقول به إسحاق بن راهوي أو يقول به إبراهيم النخعي أو يقول به الأوزاعي، فأنت كأنك تقول الحق مع مالك وغيره كلهم على باطل، وهذا طعن في الأئمة. وثانيا هو طعن في الإمام، لأنك الإمام نفسه يعني ثبت عن أئمتي أنهم قالوا إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، كما قال بعضهم وقول أعلى من الهدى لا يعمل بقولنا بغير نص يقبل هو دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إلمام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفع لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. فهذا هو يعني القول الأوسط، وهذا هو في الحقيقة مذهب أيضا علمائنا، علماء جمعية العلماء المسلمين، يعني قرروها في أيضا مبادئهم وقرروها أيضا في مجلاتهم التي كانت تصدر في ذلك الوقت وفي كتبهم، كما في يعني رسالة الشيخ مبارك الميري رحمه الله رسالة الشرك ومظاهره. ونجد ذلك، انظر قرطبي مالكي يعني تفقه على مذهب مالك ويعتمد على أصول مالك، ومع ذلك لما يجد دليل مخالفا لقول مالك رحمه الله فيأخذ بالدليل ويترك قول إمام مالك، فهذا دليل على الإنصاف وعلى أن علماءنا منهج. وانظر الإمام مالك الآن في الموطأ على أي طريقة يمشي، على طريقة القول ما قال فلان، يبدأ بالحديث يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز لنا أن نقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان، ثم يأتي قول الصحابي وخاصة إذا لم يعلم له مخالف، لأنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، والصحابي إذا لم يعلم له مخالف هذا يدل على يعني أن قوله حق، فإذا وجد له مخالف فننظر ما وافق الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن كان لا يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا، لأنك إذا حدث قولا ثالثا كأنك تقول هؤلاء الصحابة اجتمعوا على باطل، لأن كل من القولين باطل، وأنت قولك الثالث المحدث بعد عصر الصحابة هو الحق، فهذا دليل على أن قولك هو الباطل وأن قولهم يعني واحد منه هو الحق، لأن الأمة هذه لا تجتمع على باطل، والحق سيظهر في كل عصر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قال مالك رحمه الله في الرجل يقدم، نقول يعني في القدوم من السفر قادما يقدم، والشيء إذا يعني صار باليا وقديما نقول قادما يقدم، وإذا يعني تقدم قومه قلوا قادما يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار، نعم، لكن في هذا نقول قادمة يقدم، قادمة يقدم. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقدم من سفره، يعني يجيء من سفره وهو مفطر، لأنه بحكم أنه كان مسافر أفطر، يجوز له الفطر، فدخل يعني بلده في النهار وهم صائمون، وهو أفطر بحكم أنه كان مسافرا لأنه عنده عذر، جاز له الفطر. وامرأته مفطرة، وجد امرأته مفطرة لأن لها عذر، ما هو؟ حين طهرت من حيضاتها في رمضان، يعني أفطرت، دخل عليها الصبح وهي حائض فأفطرت، لكن مثلا في وسط النهار انقطع عنها الحيض ورأت القصة البيضاء أو علامة الطهر فطهرت واغتسلت، فجاء زوجها يعني وجدها قد طهرت في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء، يجوز له أن يجامع زوجتها. وهذا يعني فيها كأن الإمام مالك رحمه الله يرد على من يقول بأنه يعني من أفطر لعذر ثم زال العذر يجب عليه أن يمسك، إذا كان أفطر لعذر في أول النهار ثم زال العذر عنه في وسط النهار أو في المساء فعليه أن يمسك. وأخذ بهذا الشيخ بن باز رحمه الله من المعاصرين، والصحيح هو ما ذهب إليه يعني الإمام مالك وغيره من أهل العلم، منهم المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، من أنه يعني لا مسوغ للإمساك، وفي الحقيقة إذا أمسك بقية النهار هو أفطر خلاص، أنه رمضان عبادة يتصل آخرها بأولها، ما دام أفطر في أول النهار فلا داعي لأن يعني نقول له أبقى ممسكا آخر النهار ثم نطالبه ماذا بالقضاء، فهذا يعني أفطر بعذر شرعي فيجوز له أن يفطر وأن يكمل يعني إفطار بقية يومه. كل ما في الأمر أنه طبعا لا يظهر ذلك أمام الناس حتى لا يتهموه في دينه، فمن استبرأ فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا والله أعلى وأعلم. نعم. إذن يعني نكتب بهذا القدر، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما تعلمناه وأن يزيدنا علما ويقينا وإيمانا، ونطرح بعض الأسئلة ومن يجيب أن نعطيه رسالة كما تفضل بعض إخوانكم بهذا. ربما السؤال الذي بين أيديكم، يعني ربما وزع عليكم سؤال، هذا كان سؤال وزع عليكم ما كانش. نعم، نقول يعني من صام يعني دخل عليه وقت الصبح، دخل عليه وقت الصبح وهو في بلده، ثم أراد يعني أراد السفر بعد الزوال، أراد السفر بعد الزوال، فهل يجوز له الفطر على مذهب الإمام مالك رحمه الله أم لا؟ نعم. إيه؟ لماذا؟ يعني ماذا؟ ما هو الشرط عند الإمام مالك رحمه الله؟ الوقت وهو صائم، يعني يشترط أن يسافر قبل دخول الوقت. أحسن. من يقول يعني ما هو الراجح في المسألة؟ هل هذا القول هو الراجح أو غيره؟ ولماذا؟ نعم. نعم. على حسب النية. نعم. إيه. إيه. تفصيل هذا شوية. أعيد، إذا نوى الصيام يعني إحنا قلنا الصورة هي أنه هو نوى الصيام قبل الصبح لا شك، لأنه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، صيام رمضان لابد الإنسان قبل ما يدخل عليه الصبح يكون ناوي صيام ذلك اليوم، وإلا يعني بطل صومه إلا لأصحاب الأعذار المعروفين، فهو يعني دخل على اليوم وهو ناوي الصيام، لكن وصل وقت يعني الزوال مثلا يعني 12 مثلا، اتصل به صاحبه قالوا لو تسافر معي، قالوا سأرافقه، فهل يسوغ له الفطر على الراجح أم لا؟ يجوز. الدليل إيه. ومن كان منكم مريضا كيف تدل الآية على ذلك؟ أحسنت، يعني أو شرع في السفر، ويبين ذلك أو يؤكد ذلك يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يعني أفطر في بيته قبل أن يسافر، قبل أن يسافر، ثم لما سئل محمد بن كعب قال له هل هذا سنة؟ قال سنة. نعم تفضل زيد. وعليكم السلام. نعم تفضل. من يقول لي ما هو حكم الصيام في السفر؟ حكم الصيام في السفر يعني التفصيل، يأتينا بالتفصيل. نعم تفصيل الراجح الأخير الذي ذكرنا. نعم إيه إيه إيه المشقة، يعني كيف تكون مشقة كبيرة يعني فادحة؟ أعطينا يعني ضابط من ضوابط هذه المشقة الفادحة. كيف يعرف الإنسان أنه مشقة فادحة؟ أحسنت، يعني تؤدي به إلى ضرر، كان يغمى، يعلم أنه يضعف، وربما يؤدي به ذلك الإغماء، صح؟ يعني انقطاع عن ذلك العمل. أحسنت، أو لا يداوم، يعني ممكن يكمل هذاك اليوم رجلا كما نقوله، لكن بعد غدوة أو غير غدوة يكملها في المستشفى، أو لا يصوم، يعني يكملها طريح الفراش. فهذا دليل على أن هذه مشقة فادحة. إذا كانت المشقة فادحة يجب عليه ماذا؟ الفطر، يجب عليه الفطر. إذا لم تكن المشقة فادحة، شكون اللي فصلنا؟ تفضل خذ. إذا لم تكن المشقة فادحة في السفر، إيه تفضل. إن شاء صام، إن شاء هذه إن شاء صام أفطر، أيهما أفضل؟ ما في كمان؟ ها؟ كلاهما حسن، هما كلاهما حسن، لكن لابد كاين أحسن. إيه إيه، فجاز له الفطرة. نحوس إحنا شوية، ترجح من ذاك كفى ومن ذاك ترجح كفى آخر. نعم. وأن تصوموا خير لكم. نعم. هنا وش ترجحت؟ الصيام مطلقا دائما يكون الأفضل الصيام. أيوة. نعم. إيه. أنتم تاروا خاصة. ما زال تفصيل مكان. نعم تفضل. ايه احسنت. ايه وان كان صوم افضل، وان تساوي بحسب النية. إذا لاحظ معنى إن الله يحب أن تؤتى رخصه فيكون هذا أفضل، وإن كان يعني وأن تصوم خير لكم، أن الصيام فيه زيادة أجر وكذا وفيه عبادة وكذا، فيكون هذا أفضل. أحسنت، خذ الله، فاتنا رسالة واحدة. ها كم أخذنا من باب يعني بابين فيما جاء في الصيام. من يقول لي ما معنى قول الزهري رحمه الله كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وماذا يقصد في هذه المسألة؟ نعم تفضل صاحب القميص الأزرق. نعم يعمل شيء آخر، يعني هذا ماذا يسميه العلماء؟ كاين كلمة اسمها خليه، أي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا وش يسميه العلماء؟ سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ أنا أطيب لك هذه الرسالة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، ونرجو من الإخوة المنظمين أن يبقوا هنا للمناقشة في بعض الأمور. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.